وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين زمرا سيقوا إليها ملتقى الخير لديها زمرا سيقوا إليها ملتقى الخير لديها والردى الطير عليها فادخلوها خالدين فادخلوها خالدين طبتم نفسا وروحا طبتم توبا نصوحا طبتم نفسا وروحا طبتم توبا نصوحا اسلكوا الدرب الصحيح في رحاب الصادقين في رحاب الصادقين زبرا سيقوا إليها ملتقى الخير لديها زمرا سيقوا إليها ملتقى الخير لديها والردى الطير عليها فادخلوها خالدين فادخلوها خالدين زخرفت جنات عدن فرحا بالمتقين زخرفت جنات عدن فرحا بالمتقين قال ربي فادخلوها بسلام آمنين بسلام آمنين زمرا سيقوا إليها ملتقى الخير لديها زمرا سيقوا إليها ملتقى الخير لديها والردى الطير عليها فادخلوها خالدين فادخلوها خالدين إنني شبل الأسود أبتغي مجد الجدود إنني شبل الأسود أبتغي مجد الجدود فاستعدوا من جديد لصلاح العالمين لصلاح العالمين زمرا سيقوا إليها ملتقى الخير لديها زمرا سيقوا إليها ملتقى الخير لديها والردى الطير عليها فادخلوها خالدين فادخلوها خالدين